مسامع الخير للإنشاد تقدم. يا صومال هلا تبصريني وعن سبل الوصال تخبريني، يا صومال هلا تبصريني وعن سبل الوصال تخبريني، فإني ما تركت لك طريقا يقود إلى لقاك لتسعديني، فإني ما تركت لك طريقا يقود إلى لقاك لتسعديني، فذي كلمات شعر في هواك أسطرها بدمعات العيون، سأكتب للورى حبي جهارا ولا أخشى الملامة فاعذريني، أما نبئت أن الشوق نار، أما آن الأوان أيا حنيني، فإن جالت بك الأفكار عني وعن حبي لك فلتسأليني، فقالت أيها المحبوب ما لي أراك متيما بي تصطفيني، وقد بعدت بك الساحات عني فما سر المحبة فلتريني، إذا فلتعلمي يا أنس همي بأني صادع فلتسمعيني، فإني ما هويت بك ترابا ولا سفها ولا عشق المجون، ولكني عشقت لقى المنايا على الساحات فيك لأجل ديني، ولكني عشقت لقى المنايا على الساحات فيك لأجل ديني، لأجل شريعة أهوى رباك، فهيا يا ربا كوني عريني، وبالقرآن صيري لي طريقا وبالتوحيد دوما سلحيني، ألا فليعلم الطاغوت أني لأجل خلافة أحيا سنيني، ألا فليعلم الطاغوت أني لأجل خلافة أحيا سنيني.